السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي في هذا الشرح لهذا الكتاب الطيب المبارك الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية، هذه العقيدة المباركة جمعني الله بكم في أعلى عليين تحت لواء سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. أخلص النوايا لله. وقد وصلنا في شرح كلام المؤلف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هنا كنا تكلمنا أن الله تبارك وتعالى لم تزدد صفاته، صفاته لا تزيد ولا تنقص. وتكلمنا عن صفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات يتصف بها ولا يتصف بمقابلها، وأما صفات الفعل يتصف بها وبمقابلها. فصفات الذات كالقدرة والمشيئة والعلم، كل الصفات الثلاث عشرة يقال لها صفات الذات. وأما صفات الفعل فهي التي يتصف بها وبمقابلها كالإحياء والإماتة، الإسعاد والإشقاء، هذا يقال فيه صفة فعل. وأما صفات الذات وصفات الأفعال، وكل أهل السنة حفظهم الله تعالى ونصرهم يقولون لا تقوم في الله صفة حادثة، يعني لا تحدث لله صفة مخلوقة. فصفات الذات كل العلماء من أشاعرة وما تريدية قالوا هي قائمة بذات الله، يعني ثابتة له وليست حادثة. وأما صفات الفعل فاختلف في موضوع ليس في حدوث صفة لله، حاشا، وإنما هل هي أثر من آثار القدرة أم هي صفة أزلية أبدية؟ فالماتريدية وبعض الأشاعرة قالوا صفة الفعل هي أزلية أبدية، فقالوا يحيي بصفته الإحياء، والإحياء صفة أزلية، يميت بصفته الإماتة، والإماتة صفة أزلية. وأما بعض الأشاعرة فقالوا هذه آثار القدرة، فعلى أنها أثر للقدرة فهي مخلوقة، لا تقوم في ذات الله حوادث، وإنما قالوا هي آثار قدرة الله تبارك وتعالى، يعني قالوا إن الله تبارك وتعالى يحيي بقدرته، يميت بقدرته، فالإحياء حادث لأنه أثر القدرة، أما القدرة أزلية أبدية. الآن إن شاء الله سنكمل هذا الموضوع ما ذكره الشيخ عبد الله في هذه المسألة. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى: ثم الصفات التي يجب لها القدم اختلف فيها طائفة أهل السنة، ويقال أهل السنة أي أهل الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم أهل السنة والجماعة. فمنهم من قال صفات الذات أزلية وصفات الأفعال حادثة. لماذا؟ لأن صفات الأفعال لا تقوم بالذات، إنما هي آثار القدرة الأزلية. هؤلاء هم الأشاعرة، يعني الطائفة المنسوبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، إمام المتكلمين في زمانه، علي بن إسماعيل البصري رضي الله عنه وأرضاه، يعود نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري. هذا حرر وضبط عقيدة أهل السنة وأيدها بالأدلة، هو وأبو منصور الماتريدي رضي الله عنهما. فالأشاعرة عندهم صفات الفعل أثر القدرة، على هذا يقولون الإحياء صفة فعل حادثة هي أثر القدرة، القدرة أزلية أبدية والإحياء صفة فعل حادثة. وأما الماتريدية وبعض الأشاعرة وافقوهم على هذا، وشيخنا كان على هذا رحمه الله، يقولون إن صفات الأفعال أزلية أبدية قائمة بذات الله، لأنهم قالوا الله يحيي بصفته الإحياء، يميت بصفته الإماتة، فلم يعتبروها أثرا من آثار قدرة الله، وإنما اعتبروا هذه الصفة وهذه الصفة، هذه أزلية وهذه أزلية. وهؤلاء هم الأشاعرة، أي الطائفة المنسوبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، وليس ذلك قول جميع الأشاعرة، بل هو قول بعضهم، وغلب ذلك على أكثر الأشاعرة المتأخرين، المتأخرون يعني أقرب لنا من حيث الزمن. أما المتقدمون القدماء، الأشاعرة القدماء، فكان كثير منهم يقول بأزلية صفات الأفعال أيضا، لأنهم اعتقدوا أنها قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يعني ثابتة له. وانتبهوا، قائمة بذات الله ليس معناها حالة في ذات الله الذي تحل فيه صفة يكون حادثا. انظروا، حل في يدي الآن الحركة، هذه تدل على أن يدي حادثة. فإذا الله تعالى صفاته أزلية أبدية، وصفات الأفعال هي إحياؤه لمن شاء حياته من المخلوقات، وإماتته لمن يميته، والإسعاد والإشقاء وغير ذلك مما لا يحصى. لذلك قالوا صفات الله لا تحصى، هذا على هذا التفصيل الذي يذكره هؤلاء. ويعبر عن ذلك عند الماتريدية بالتكوين. الماتريدية ماذا يقولون؟ التكوين عندهم صفة فعل قديمة أزلية كصفات الذات، ولا يلزم، قالوا، من قدم التكوين قدم المكون، كما نقول نحن من مقدورات الله، فالقدرة أزلية والمقدور حادث، الإحياء صفة أزلية والذين أحياهم الله حادثون. فقالوا هؤلاء حادثون، ولا يعني أن صفة الله حادثة، وإنما أحياهم بصفته الأزلية الأبدية. قالوا كما لا يلزم من قدم القدرة الإلهية قدم المقدورات، فهذا العالم مقدورات الله، أحدثه الله بقدرته الأزلية، كلنا يقال فينا نحن من مقدورات الله، يعني أوجدنا بقدرته على قول الأشاعرة، نحن آثار من آثار قدرة الله عز وجل. فهذا العالم مقدورات الله، أحدثه الله بقدرته الأزلية، فالقدرة أزلية، ومتعلقها وهو هذا العالم حادث. قالوا كذلك التكوين، التكوين أزلي والمكونات حادثة. الله أعز قوما وأذل آخرين، أعز سليمان أعطاه ملك الأرض، وأذل فرعون كان حاكما ومع ذلك أذله. طيب ماذا نقول في هذا؟ الصفة أزلية أبدية، والذين حدثت فيهم أثر الصفة هم حادثون، وأما الله تبارك وتعالى وصفاته فليس حادثا. قالوا كذلك التكوين أزلي والمكونات حادثة، ويعبر عن ذلك أيضا بالفعل. فإذا عبروا عنه بالتكوين وعبروا عنه بالفعل، ولذلك قال البخاري قبل الماتريدية وأبو حنيفة رضي الله عنهما فعل الله صفة له في الأزل والمفعول حادث، هذا ما قاله هؤلاء. ثم تبعهم في ذلك أبو منصور الماتريدي وهؤلاء الماتريدية. فيقال فعل الله أزلي ومفعوله حادث. فإذا كان كذلك تبين وظهر أنه تبارك وتعالى لم يزدد بإحداثه الخلق صفة حادثة. وخالف في هذا ابن تيمية وقال إن الله يحدث له إرادة بعد إرادة، وكلام بعد كلام، وعلم بعد علم، وهذا مخالف للقرآن. صفات الأفعال عند الماتريدية كصفات الذات في الأزلية، يعني يقولون صفة الفعل أزلية وصفة الذات أزلية. ونذكر صفة الذات يتصف بها ولا يتصف بمقابلها، حي لا تقول عن الله ميت، قادر لا تقول عنه عاجز، عالم لا تقول عنه جاهل. أما صفة الفعل كما قلنا الإسعاد والإشقاء، الإسعاد يعني يخلق فيه الإسلام والإيمان، يعني يهدي هذا الإنسان للإيمان للإسلام دين الأنبياء. الإشقاء يخلق فيه الكفر. هذا معنى صفة فعل يتصف الله بها وبمقابلها. وحجتهم أي الماتريدية ظاهرة ما فيها إشكال، فإذا قيل أحيا الله كذا أو أمات كذا، المعنى المقصود عندهم أن الله أحيا هذا المخلوق الجائز العقلي الممكن العقلي، يعني الذي يقبل الوجود والعدم، يقبل الحياة والموت بصفته التي هي أزلية وهي صفة الإحياء. فالمحيا حادث، أما إحياء الله له فهو أزلي. وكذلك يقال عندهم في إماتة الله تبارك وتعالى لمن يميت من خلقه، إماتة الله لهذه الأشياء يعني التي يميتها صفة أزلية أبدية له، لكن اتصاف هذه الأشياء بالموت هو المحدث، وهذا لا إشكال فيه لمن فهم المعنى المقصود. وهذا الأمر يطرد فيما أشبه ذلك. ما معنى يطرد؟ يعني هذا يتبعه كما ذكرنا من التفصيل في الإسعاد والإشقاء، ويعز من يشاء، يرفع قوما، يضع آخرين، إلى غير ذلك. فإذا قيل الله تعالى أسعد السعداء من خلقه أو أشقى الأشقياء من خلقه، فالإسعاد والإشقاء اللذان هما صفتان أزليتان لله من غير لزوم أزلية المشقى أو المسعد. هذا الذي يقوله الماتريدية، كما قال العلماء إن السعيد لسعيد الأزلي. ما معناه؟ معناه شاء الله له في الأزل أن يكون سعيدا، وهذا شاء الله له في الأزل أن يكون شقيا. هذا عمر كان ذهب ليقتل النبي قبل أن يسلم، فهزه النبي من هذا القميص الذي كان يلبس، الله قلب قلبه. ماذا يقال فيه؟ هل لأنه مرت فترة كان على الكفر يقال فيه شقي؟ لا، إنما العبرة بما يختم له، فيقال شاء الله له السعادة لأن الله شاء له أن يختم له بالسعادة. أبو لهب أخبرنا الله أنه مات على الشقاء على الكفر لأن الله شاء له في الأزل الشقاء. فالعباد الذين يشقيهم الله محدثون وشقاوتهم حادثة، وكذلك العباد الذين أسعدهم الله تعالى هم محدثون مخلوقون وسعادتهم حادثة. أما إشقاء الله للذين أشقاهم ماذا نقول عنه؟ أزلي لا بداية له. وإسعاد الذين أسعدهم فأزلي، وهذا ما قاله علماء الإسلام. يقول الطبري رحمه الله: من زعم أن ذات الله محل للحوادث فهو كافر باتفاق، لا يكون من المسلمين إذا اعتقد أن الله تحدث له صفة. وهذا القول الذي اشتهر بين العوام وهو كلام طيب: سبحان الذي يغير ولا يتغير، يعني الله تعالى يغير في الخلق ولا يتغير ولا تتغير صفاته، لأن الصفة التي تتغير تدل أن الذات الذي اتصف بها حادث مخلوق. وهذا الاعتقاد كان هو اعتقاد السلف، ولو لم يشهر هذا التعبير عنهم لكن المعنى كان موجودا. وقد صرح الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله بأن فعل الله صفة له في الأزل ومفعوله حادث. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان له 5 رسائل، وهذه الرسائل 5 جميلة جدا في العقائد، وهذه الرسائل يشكك بها المجسمة في أيامنا ومن زمن بعيد. الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين أثبت أنها له، سواء كان أملاها على طلابه فكتبوها أم هو كتب، لكن هذا كلامه رحمه الله. يقول بأن فعل الله صفة له في الأزل ومفعوله حادث، وهو في النصف الأول من عصر السلف. عصر السلف أول 300 سنة، كما جاء في الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحافظ ابن عساكر رحمه الله صاحب تاريخ دمشق، هذا الحافظ المحدث العالم المؤرخ، يقول رحمه الله: وهي 300 سنة، فسر القرن ب100 سنة، والذين يلونهم 100 سنة، والذين يلونهم 100 سنة. فلا يقال لو كان هذا معتقد السلف لكان يسمع من فلان وفلان من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين، لأن هذه العبارات يا أحباب احتاج أهل السنة أن يفصلوا بها، ولو بعض الألفاظ لم يستعملها السلف الصالح، لأنهم كانوا كما قال الإمام أبو حنيفة هم على علم بهذه المعلومات لو لم يستعملوها، كمن كان معهم السلاح ولم يكن في حضرتهم من يحارب. وأما نحن فاحتجنا إلى نشر السلاح، يعني سلاح العلم، فاضطر من جاء بعد الصحابة أن يظهروا هذا العلم، لأنه احتاج إلى الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا يضر مثبت القدم لصفات الأفعال عدم ظهور هذا التعبير عنهم، أي القول بأن صفات الأفعال قديمة، فاشتهار هذا ليس شرطا في ثبوت اعتقاد السلف لذلك. أما الأشاعرة نصرهم الله، أكثرهم يقولون يحيي من شاء، أي يحدث فيه الحياة بقدرته، فاعتبروها أثر القدرة، فالإحياء عندهم أثر القدرة ليس قائما بذات الله، لذلك تجرؤوا على قولهم الإحياء صفة فعل حادثة، ما اعتبروها قائمة بذات الله أو يحل في ذات الله صفة، حاشا، عندهم هكذا ليس قائما بذات الله. أما أن يعتقدوا أن إحياءه صفة قائمة به وحادث فليس من معتقدهم، فلا يلزمهم من ذلك أن يكونوا وصفوا الله بالحدوث، ولا أن يكونوا نسبوا إليه صفة حادثة قائمة بذاته، وكذلك في الإماتة وكذلك في الإسعاد والإشقاء. ثم قال الشيخ عبد الله رحمه الله: فبعد اتفاق الفريقين أنه لا يقوم بذات الله صفة لم تكن له في الأزل، ليس في اختلافهم هذا ما يضر في أصل الاعتقاد. لذلك نقول الأشاعرة والماتريدية نصرهم الله اختلفوا في نحو 17 مسألة، هذه في فروع الاعتقاد ولا تخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة، وليست في أصل الاعتقاد، بل هذا اختلاف لفظي، اختلاف في التعبير، وكلا الفريقين على هدى، إنما الضرر الأعظم والكفر والإلحاد هو أن يقول القائل الله تعالى يقوم به صفة حادثة كابن تيمية والعياذ بالله. لذلك يقول الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله: من اعتقد أن الله تحدث له صفة أو شك في ذلك أو توقف فقد كفر. من شك، يعني يقول أنا لا أقول حادثة ولا أقول غير حادثة. توقف معناه يقول أنا لا أقول هي حادثة أو غير حادثة. أما شك معناه صار عنده تردد، هل هي حادثة أم لا؟ المسلم يجزم أن صفات الله أزلية أبدية. ثبتني الله وإياكم على عقيدة الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، الله تعالى يحميهم وينصرهم، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.